شيخ محمود بجانب مختلف. ايه الثالثة عشرة، لما بين سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشرب والجماع، ولم يذكر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة كالقبلة والجثة وغيرها، دل ذلك على صحة صوم من قبل مباشرة. لأنه ما ذكر فيها لا القبلة ولا الاتصال، يعني مباشرة البشرة للبشرة ما ذكر فيها. لأن فحوى الكلام إنما يدل على تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة. لأن فحوى الكلام، يعني سياق الكلام، يدل إنما يدل على تحريم، يعني فقط على تحريم ما أباحه بالليل. ما هو الذي أباحه؟ وحل لكم ليلة الصيام وفروا إلى نسائكم، أي معنى ذلك أنه بالنهار حرام. قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، أي كما أحل لنا الأكل والشرب بالليل صار الجماع، يعني أهل مفطرات وما ذكر غيره. إذا معنى الكلام أن القبلة والمباشرة معناها مو حرام، ما في دليل على حرمتها. ثم قال ولا دلالة فيه، يعني فحوى الكلام والكلام على غيرها، يعني لا دلالة في كلام الله على تحريم غيرها، يعني المذكورة مثل ما أن الرفث والأكل والشرب. لا، بل هو موقوف على الدليل، يعني من أراد أن يقول يعني هذه من المحرمات بده يجيب لنا دليل. نعم، ولذلك شاع الاختلاف فيه. لذلك يعني عندما لم يكن فيه يعني وضوح وتصريح بحرم ذلك، بعضهم قال، بعضهم أتبعه للرفث، بعضهم قال لا هذا ما دخله، فاختلفوا. لذلك قال ولذلك شاع الاختلاف فيه، يعني الاختلاف بالقبلة والمباشرة هذا مشهور بين العلماء، فقال واختلف علماء السلف فيه. نعم، فمن ذلك المباشرة، يعني هذا الذي لم يذكر في كلام الله بالتحريم، يعني بالإباحة بالليل معناتها تحريم بالنهار، فمن ذلك المباشرة. المباشرة يعني إلصاق البشرة بالبشرة، هل تقولها اللي باشرته يعني لا أزاز بشرتي بشرته. نعم، الجسة الدسة. نعم، قال علماؤنا يكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها لئلا يكون سببا إلى ما يفسد الصوم. شو بيقول على الأتراك؟ شو بدي أعرف هاي الجسة الدسة؟ ترك دسة جسة الدسة. هذا سألني جس دس دغري عارف بس العلم لمس كده لم يقولوا لما شو يعني اللمس؟ إيه اللمس، لا غير اللمس، يعني ما منها إلا دسة دسة دسة ما منهم دسة إلا دسة دسة. نعم، بصمة بس بريد ولا بريد بتركي؟ إيه بصمة إيه بصمة، يعني شو يكون مك اللبس، يعني ايوه يكون مك، يعني دافي. صار الجولة صار يكون هناك. نعم مصدرية. نعم نعم ما اي ما يكون مك كله يحطوله ما ما ما ما ما يكون. نعم نعم سيدي. هو مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. قال ولذلك شاع الاختلاف واختلف علماء السلف. طيب فمن ذلك المباشرة قال علماؤنا مهون أن تقرأ نعم. يكره لمن لا يأمن على نفسه. يعني أعطانا الحكم أولا يكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها. يعني ما يستطيع أن يملك نفسه. يعني شاب وما عنده يعني هيك مو متربي يعني بين يدين يعني مربي لئلا يكون لا يأمن على نفسه ولا يملكها. لأنه الأصل الإنسان يكون رجل ويكون يعني ولد يعني مثل ما قاله يعني عند التربية بيقولوا إنسان كان يعني يمشي اشتهى شغل اشترى ألا ويحك كلما تشتهيه تشتريه كلما تشتهيه تشتريه. شو أنت صغير والولد صغير فعلا بشوف هاي شغلة بابا بدي منها بابا بدي منها بدها. أول كبير لما بيكون هيك صغير صعب أي مو يعني مو متربي أما الأصل بده يتربى أنه يكون رجال مو كل شيء يعني والله مالت نفسه إله يعني يستجيب إلها وخالف النفس رب قال قد أفلح من زكاها. فهذا فلا يملكها إيه وجد يعني مثلا وهو حلال بيقول لك يعني إيه إذا يعني مشي بأول الطريق بخاف ينزلق إيه لا يملك نفسه. هذا لذلك الأولى البعد يكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها لئلا يكون يكرهها يكره مو حرام لئلا يكون سبب يعني عاقبته إلى ما يفسد الصوم يعني وهو الرفث. نعم نعم. روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. يعني الصائم نعم. وهذا والله أعلم خوف ما يحدث عنهما فإن قبل وسلم فلا جناح عليه. وسلم فإن قبل وسلم فلا جناح عليه. وهذا خوف ما يحدث أو هذا خوف لخوفي يعني. فإن قبل وسلم فإن قبل ما صار يعني مالك أمره. فإن قبل وسلم يعني ما الزحلق فلا جناح عليه. يعني شو كناية الزحلقات تزلق يعني عدم الثبات يعني يكونوا أفطر نعم بفعل ما يفطر وهو الرفث. وكذلك إن باشر نعم. فإن قبل وسلم فلا جناح عليه. وكذلك يعني لا جناح عليه إن باشر. إيش هو باشر؟ يعني ألصق بشرته بالبشر. وروى البخاري عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. بتقول كان يقبلني حتى وهو صائم. يقول وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يعني طبيعية هي يعني ما بتدل على ضعف الإنسان لأن هذا الأصل في حلال له. لكن إذا قبل صار هو دعا نفسه يعني حط حاله بأول النزلة وبده يوقف. طيب ليش لا توقف بالتمنه وهو واقف فوق لا توقف بالنزلة هو واقف بالنزلة وفلت إليه بديوة. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. سيدنا النبي قبل صلى الله عليه وسلم وأيكم يملك إربة. نعم يعني إرادته يصوم. نعم سيدنا. ومن من كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. وممن كره القبلة للصائم، يعني ممن يعني قبل، قال علماؤنا. وعلماؤنا من أين يأخذون؟ يعني من الأصل، من السلف الصالح، من الصحابة. فقال عليكم السلام: وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود، ومن التابعين وعروة ابن الزبير. نعم نعم. وقد روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوما مكانه إذا يعني إذا قبل، يقضي يوما مكانه. والحديث حجة عليهم، يعني عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر، فكيف يقضي؟ نعم. قال أبو عمر: ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم، رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يسيل صماء. طبعا يعني ممكن يقول هو يعني ما نحكم على شيء موهوم بشيء يعني معلوم عدم الحرمة، وإلا منقول طبعا في حدا بيقول ليش يعني يرخص فيها للقبلة لمن يعلم أنه ينزلق ويتولد منها شيء يفسد الصوم. طبعا لا، يعني ليش بقى؟ يعني هذا الذي يقول إذا أراد أن يقول يعني هذه القبلة جائزة، وهذا الأمر اللي عم تقلي عنه حيصير، هذا موهوم، هذا مشكوك فيه، فممكن يعني، فأنا ما بصير أنا أمنع وحرم. فقال: لا، مع ذلك ما أحد رخص. نعم. فإن قبل طالما ولا أعلم أحدا رخص، معناته ممنوع. طيب طبعا حرام مو حرام، يعني مكروه. طيب فإن قبل فتولد من القبلة أنه أمنى، فعليه القضاء ولا كفارة. فعليه القضاء ولا كفارة، ليش؟ لأنه هذا الفعل يعني ما هو حرام. فعليه القضاء ولا كفارة. نعم. قاله أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن والشافعي. إيه شلون؟ فإن قبل فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة. طيب والشافعي يعني هي الحقيقة المباشرة بشهوة، قالوا حرام المباشرة بشهوة. نعم. كيف بقى الإنسان إذا باشر يعني مجرد ما صار عنده شيء بده يرفع إيده؟ نعم. واختاره ابن المنذر وقال: ليس من أوجب عليه الكفارة حجة. أيوة، يعني فيما قال ما قال ولا كفارة، يعني هناك من أوجب الكفارة. طيب. قال أبو عمر: ولو قبل فأمزى لم يكن عليه شيء عنده. شيء تاني. قال أبو عمر: ولو قبل فأمزى، يعني نزل منه المذي، لم يكن عليه شيء عنده. وقال أحمد: من قبل فأمزى أو أمنى فعليه. يعني هؤلاء الذين قالوا فإن قبل فأمنى فعليه القضاء. طيب قبل فأمزى، لأن المذي مقدمة المني. قبل فأمذى، قال لم يكن عليه شيء عندهم، عند الذين قالوا. نعم. وقال أحمد: من قبل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه. إذن الإمام أحمد أكثر، يعني قبل فأمنى فعليه القضاء، قبل فأمذى هؤلاء لم يكن عليه شيء عندهم، يعني سيدنا أبو حنيفة وأصحابه الثوري والحسن الحسن البصري والشافعي. طيب إيه، لكن الإمام أحمد قال إذا أمدى أو أمنى فعليه القضاء ولا كفارة. نعم. إلا على من جامع يعني فعليه الكفارة، إلا على من جامع فأولج عامدا أو ناسيا. إلا على من جامع، إيه؟ إلا على من جامع. كيف جامع؟ قال يعني سواء كان ناسيا أو عامدا. وإلا إلا من على من جامع، ليش قال إلا على من جامع؟ جامع فأولى، ليش تقول صار يعني قال إلا على من جمع. كيف؟ ففصل كلمة جمع بقوله فأولج عامدا أو ناسيا، يعني النسيان ما بقى عذر. نعم، فعليه كفارة مع القضاء طبعا. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك في من قبل أو باشر فأنعظ، فأنعظ يعني حرك عنده يعني، ولم يخرج منه ماء جملة، بس تحريك يعني، حرك آلته فقط يعني، ما في شيء لا مني ولا مذي ولا، بس صار عنده حركة. قال عليه في من قبل أو باشر فأنعظ ولم يخرج منه ماء جملة جملة عليه القضاء. وروى ابن القاسم عن مالك قال عليه القضاء، يعني صار كأنه عم يأده يعني، صار سوء أدب مع الصيام يعني. أنت صائم هلا يعني، معناته الصائم كأنه مو كأنه في عبادة، عبادة قائم يعني، يعني كأنه بصلاة عم يأده يعني. بس هذا الأمر يعني، بس بقى لكن بقى قال في من قبل أو باشر، أما لو كان سمع أو نظر أو شيء لا ما في عليه شيء، لكن هذا باشر يعني هو اشترح شيء، هذا في من قبل أو باشر فصار عنده هذه الحركة ولم يخرج منه شيء جملة عليه القضاء. إيه والله يعني في أول. نعم تفضل. وروى ابن وهب عنه لا قضاء عليه، يعني عن الإمام مالك لا قضاء عليه كمان، يعني يعني روايتان عن الإمام مالك، رواية بالقضاء ورواية ما ليس عليه شيء، لأنه ما يعني لا أمدى ولا أمنى، لكن حتى يمضي. نعم. من عاض حرك آلته يعني ذكر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرحمه. الأردن زرت الشيخ شعيب الأرنقوط، وأنا ما بعرفه، وقالوا لي تزوره روح زوره، قال له خلص ما بعرفه فبعدين رد بعت لي خبر تاني مرة، قال لي والله باسمك يعني بده ياك انت يعني. قلت له بروح، عاد ما بعرف أنا ما اجتمع ولا شفته. مش يعني مجتمع. إيه لا أبدا. الشيخ عبد القادر بعرفه منيح، كان يدرس بالمعهد مدرس تمام. قلت والله لأبو، وسبحان الله كان فيه خير كتير يعني. الرجل يعني متهم إنه سلفي وهيك يعني، يعني مثل ما بيقولوا سلفي، بالعكس والله الرجل يتمسك بقول الأئمة وبيدافع عن سيدنا أبي حنيفة بشكل. يعني هذا رجل عظيم، هذا الرجل أتى ب 130 إيش؟ أظن 130 ألف مسألة. قال لي خلي منا يا سيدنا 30 خطأ، قال لي بجيب 90 ألف مسألة. شو اسمه هذا؟ عالم كبير هذا، وما بيخرج عن الأقوال الأئمة الأربعة، بس يعني بيجي يعني بيتحرك يعني. ورجل يعني الحقيقة من التقوى يعني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكان يعني، يعني حد يعني بقينا 3 ساعات قاعدين عنده كمان الشيخ نعيم الحريري الله يرحمه، إيه وجدت منه ما شاء الله، فحقق كتاب أظن كتاب أدب، إيه في مقدمة له 300 صحيفة، وكله كتب الأدب الحقيقة هي قلة أدب يعني، وفي أهل بده يطبعه أمير أظن هو الأغاني. فقال لي يا أخي قرأت به، وهيك ظريف كتير يعني، بيمزح بأدب يعني، يعني روح خفيفة الله يوفقه، وسبحان من جامع الأردن مشان عارف، وما طول بعدين توفي يعني، سبحان الله العظيم. قال لي يا أخي قرأت المقدمة والله فأيقظ ما بين فخذي. شوتي إلى ونطي ما بين الفخذين. قال لي أنا على سني يعني على هيك ويعني سلوكي فعل بي كذا. الشباب إذا قرأوه ماذا يفعلون؟ فقلت له الأمير هذا ما بصير يا طبعا هدول ما بصير أبدا. قال لي والله وحذفته له خطوات كثير كثير بصمات جيدة جدا الله يرحمه رحمة الله عليه. عندي دخلت على الأموي لما كان هو كانوا عند شيخ صالح فرفور هو الشيخ عبد القادر بس كانوا بيتحركوا يعني ما هيك يشمدوه يعني. فقال لي فت على الأموي لقيت الحساكية بتفوت هالأجنبية وغيرها وكله يعني هالأجنبيات متعرية بيجي بيجيب لها العباء بيجيب لها الصباطة تنفوسها يعني حذائها وبينزل برأسها بيقول لها شو هذا والناس تفوت هيك وقت الصلوات تفوت هيك جانب شو متحف هذا. قال لي جيت كان لسه ما صغير وزير زاري الأرقام كان عبد الرحمن الطبع كان مديرية كان فتت لعنده قال له شو هذا هيك يفوتوا هدول السواح على الأمي بأوقات الصلاة شلون هيك. قالوا في دولة بتحكي في مديرية هي المسؤولة انت ما عليك هيك. قال لي هيك حكاني قال له ما علي ما هذا يعني ما علي ما يعني ما بتقيموها ولا بتغيروها أنا ما لي. قال له بكرة لو وديك شلون الدم للركب يصير بالأمور. قلت له هيك دغري اجوا لفاتو حكى طوال وكذا وعمل أروشة جامع الأموي عمل جامع الأموي ثالث يوم لغوة صاروا ما بيفوتوا السواح إلا من 8 إلى 12 يعني الساعة 8 وقبل الظهر شي بساعة أو نص ساعة غيره ممنوع يفوتوا وما بيفوتوا إلا متسترات كمان كانوا يفوتوا هي ما بيفوتوا إلا متسترات وعدة أشياء ذكرها الله يجزيه خير ويرحمه رحمة الله يعني. نعم سيدي يلا. قال القاضي محمد نعم واتفق أصحابنا على أنه لا كفارة عليه نعم وإن كان منيا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء؟ قال يعني قال القاضي أبو محمد نعم فلا يخلو أن يكون قبل قبلة واحدة فأنزل أو قبل فالتز فعاود فأنزل نعم فإن كان قبل قبلة واحدة واتفق أصحابنا على أن يعني على أنه لا كفارة عليه وإن كان منيا طيب يعني أن هنيك روى عن الإمام مالك حتى نمضي يعني عليه القضاء إيه. طيب وإن كان منيا نعم وإن كان منيا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون قبل قبلة واحدة فأنزل أو قبل فالتز فعاود فأنزل فإن كان قبل قبلة واحدة أو باشر أو لمس مرة فقال أشهب وسحنون لا كفارة عليه حتى يكرر. أيوة يعني لا كفارة لكن عليه القضاء وقال لا كفارة حتى يعني معناته أصر هذا. وقال ابن القاسم يكفر في ذلك كله يعني طالما قبل خلاص يكفر إلا في النظر فلا يعني كفارة. القضاء مسلم بس الكفارة نعم إلا في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر نعم ومن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قبل أو باشر أو لاعب امرأة وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قبل أو باشر أو لاعب امرأته أو جامع دون الفرج فأمنى الحسن البصري نعم وعطاء كل هذا فأمنى نعم وأبو ثور وإسحاق وهو قول مالك في المدونة حجة قول أشهب أن اللمس والقبلة والمباشرة ليست تفطر في نفسها. أنه عم يقول فقال أشهب مثلا لا كفارة عليه حتى يكرر. فحجة قول أشهب لا كفارة عليه أن اللمس والقبلة والمباشرة ليست من مفطرات الصائم في نفسها، وإنما يتقى هذه اللي نخاف منه، يعني أن تقول أن تصير عاقبته إلى الأمر الذي يقع به الفطر، فإذا فعله مرة واحدة لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم، لذلك ما في الكفارة عليه، يعني ما اخترق حرمة الصوم كالنظر إليها إلى المرة، وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد الصوم، لذلك فعليه الكفارة كما لو تكرر النظر. نعم سيدي. وقال اللخمي واتفق جميعهم في الإنزال اللخمي واتفق جميعهم في الإنزال عن النظر أن لا كفارة يعني أنه لا كفارة إلا أن يتابع. نعم. والأصل أنه لا تجب الكفارة. واتفق جميعهم في الإنزال عن النظر أن لا كفارة عليه، يعني هذا اتفق الجميع لا كفارة، لكن في خلاف، لكن عن السادة الشافعية لا كفارة ولا قضاء، لأنه ما في مباشر، لو نظر فأمنا ما في عليه شيء. على أن على في واتفق جميع في الإنزال عن النظر أن لا كفارة عليه إلا أن يتابع، يعني تابع النظر بعد الثاني، في عليه يعني عم يقول طالما أنزل عليه قضاء وعليه كفارة. واتفق الجميع في الإنزال عن النظر أن لا كفارة، ليش؟ لأنه نظر، وفيما عن سادة الشافعي ولا قضاء. والأصل أنه لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر بالنظر يعني، وانتهاك حرمة الصوم. نعم نعم. فإذا كان ذلك وجب، يعني قصد الفطر وانتهاك الصوم، فإن كان فإذا كان ذلك هذا القصد وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك، يعني عادته إذا نظر يمني أو لا يمني. فإن كان نعم تفضل. فإن كان ذلك شأن، فإن كان شأنه أن ينزل عن قبلة أو مباشرة مرة، أو كانت عادته مختلفة مرة ينزل ومرة لا ينزل، أيوة، رأيت عليه الكفارة. نعم. لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو متعذر له. لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو متعرض له، وإن كانت عادته السلامة نعم فقدر أن كان منه، يعني أنزل باسمه عادته خلاف العادة، لم يكن عليه كفارة. طيب، لكن يعني هل قال ما إن كان شأنه أن ينزل عن قبلة أو مباشرة مرة، أو كانت عادته مختلفة مرة هكذا ومرة هكذا، رأيت عليه الكفارة. بس لو عم يقول المسألة المطروحة على النظر وليس على اللمس، ليش جابه هيك؟ ما بعرف يعني. انتبهتوا؟ نعم. طيب، لم يكن عليه كفارة لكن عليه القضاء، أي هذا كل المسألة مالكية، مع السادة الشافعي ما في عليه شيء. نعم. إلا إذا علم، عن السادة الشافعية، إذا علم من نفسي أنه إذا نظر يمني، فعند هذا كأنه أمنى، لأنه الاستمناء مدى الاستقاء، الاستقاء والاستمناء يعني طلب المني، هذا مفطر للصائم، يعني نظر ليمني، هذا كأنه ما أمنى، مع أنه ما باشر، ومع ذلك عليه قضاء فقط، ما في عليه كفارة. نعم. نعم. وقد يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة. نعم. لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك طبعه واكتفى. نعم. بما ظهر منه. نعم. وح... و... وحمل أشهب الأمر على وحمل الغالب. وحمل أشهب الأمر على الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك يعني في النظر، لذلك قال ما في عليه كفارة. نعم، وقولهم في النظر دليل على ذلك. نعم، قلت وقولهم في النظر يعني قولهم كلام في النظر دليل على ذلك، يعني قولهم أنه لا ليس عليه كفارة. قال واتفق جميع في الإنزال عن النظر أن لا كفارة، فقولهم في النظر دليل على ما قاله أشهب، يعني الغالب من الناس أنهم يسلمون بالنظر عن الإمناء. نعم، قلت ما حكاه من الاتفاق في النظر وجعله أصلا ليس كذلك، يعني قال أنه لا كفارة مو دائما، فقد حكى الباجي. نعم، فإن نظر نظرة واحدة في المنطقة، في المنطقة ما في عندها في المنطقة. نعم، فإن نظر نظرة واحدة يقصد بها اللذة فأهزة، فقد قال الشيخ أبو الحسن عليه يعني مو مثل ما قالوا مطلقا، يعني مو مضطردة أن النظر ما في عليه شيء، ما في عليه كفارة. نعم، عليه القضاء والكفارة. وقال الباجي وهو الصحيح عندي لأنه إذا قصد شيء من المسألة يعني الحنابلة والمالكية. لأنه إذا قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع. الله الله. فقال جابر بن زيد والثوري والشافعي وأبو ثور كفارة عن 60 يوم إما فأنزل بسطية الإمناء لماذا لا؟ لا يقولوا أمزه هذا، هذيك يقولوا أمنى، يا بيقولوا أنزل يا بيقولوا أمنى. من مني يمنى، ربي قال من مني يمنى، يعني يمنى يقدر. نعم، لا كذلك المباشرة، هاي المباشرة ما في عليه شيء، خاصة إذا قبل أهله، إذا قبل شفقة أو رحمة، حتى لو أنزل فيما قال إنه ما في عليه شيء، ما في قضاء، قبل أهله شفقة أو رحمة ما في عليه شيء. وقال جابر بن زيد والثوري والشافعي نعم، وأبو ثور وأصحاب الرأي في من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى فلا قضاء عليه ولا كفارة. والشافعي هذا لأنه ما في مباشرة، ردد حتى أمنى، لكن ردد حتى أمنى لكن لا يريد إخراج المني، ردد حتى العاقب، ما ردد ليمني، ما ردد ليمني، لا يعني مو علي لكن عاقبة حتى أمنى، ردد عم يتفرق أيوه المحرم يعني ما بفطر فيه إيه، فمع ذلك يعني أمنى، فلذلك لا قضاء ولا كفارة. نعم، هذيك يعني لا بتفرج هذا المذهب، بس نظر المرأة نظر إلا يعني إيه نظر يعني عارف لا لا نظر بس نظر أصلا زوجته يعني فما عليك إنه نظر هيك على المرأة بس إلا نظر هي عارف لا نظر تعمد ذلك يعني تلذذ بالنظر إيه يقول لك ما بيطلع قصة مو انه قصد انه هي عارية هيك ما وين عارية هلا ما جاء من العارية بس انا ما فهم انه هيك قصد انه هيك وهي عارية نظر لا لا كل واحدة العارية بيجي جاء بحكم لحال اذا نظر هلا بيجي لسه ما جاء هلا في من ردد النظر الى المرأة حتى أمنى فلا قضاء عليه ولا كفارة بس مش طيب. قال الباجي وروى في المدنية ابن نافع وروي في المدنية ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة متجردة عارية فالتذ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة عم يقول إلى امرأتين يعني مو إلى زوجه، لأنه هالنظرة هي أصلا ما ينظر يعني. إن نظر لكن ممكن يكون يعني سبق نظره بسمه على النظر، شو يعني مثل الكاميرا دغري الإنسان تطلع عنده الإنسان قوة هائلة يعني، طلع خلاص صوره للإنسان صوره يعني يشوفه وقت بعد عشرة أيام هذا الشيء دغري بيراجع الكاميرا يضرب دغري على الرياض بدون ما يضرب ولا لا هذا صار ما شفته هذا جديد أنا شايفه أشوفته لا يطير مو نعم إيه ما شاء الله أفعل سينا بدل 30 سنة طلع عليه دور شافه مرة وحاول ولا صحبة يوم نسب قريب وذمة يحفظها النبيب يعني صحبة يوم نسب صابينات نسب بعد قعدنا مع بعض نعم الرابعة عشرة يعني الشاهد يعني انه لما النظر يعني هي الاصل بالنظرة هي فقال نظر الى امرأة متجردة فالتذ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة نعم يعني عنده صار إماما لكل طالما في إنزال بأي حالة من الحال من الأحوال في عليه القضاء قولا واحدا حتى في عائله كما أقول أنه مو لا مو أمن لا أمذى كمان في قول أنه كمان عليه وفي قول لا ما في عليه نعم نعم الرابعة عشرة والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب. نعم. والجمهور من العلماء على الرابعة عشرة. الرابعة عشرة. قدامنا طريق. 36 مايل. نعم. والجمهور من العلماء على. نعم. الرابعة عشرة والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب يعني هلا اللي بنحفظه انه ما في عليه شيء وخلاص نحفظه ما في عليه شيء لكن العلماء في له خلاف في ذلك هلا بده يقلنا فالله يجزي الخير مثل الفقه مقارنة عنه. اما اللي بدنا نحفظه انه ما في شيء يعني. طالما الانسان يعني اصبح جنوبا إما في عليه شيء يعني هو شرط بدنا نتغسل ما صار حيأدي خلص على ما العود سحر تتغسل بعده ما بده نعم. قال القاضي أبو بكر بن العربي أبو بكر بن العربي وذلك جائز أبو بكر ابن العربي أبو بكر ابن العربي وذلك جائز إجماعا وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام في يعني ذكرت المسألة وصار فيه كلام يعني صار فيه أخذ ورد ثم استقر الأمر على أن من أصبح جنبا فإن صومه هذا استقر صحيح. الأمر هذا اللي نحفظه نعم قلت أما ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور وذلك قول يعني أن صومه صحيح ما بشيء طيب ليش هالحكي صار نعم. وذلك قول أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له يعني منين إجا هالحكي وذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه حكى شيء فأثار المسألة من أصبح جنبا فلا صوم له طبعا هذا ما بيقوله نعم. نعم يعني هذا لا يقال من قبل الرأي نعم خرجه الموطأ وغيره وفي كتاب النسائي أنه قال يعني سيدنا أبو هريرة قالوا هيك عم تقول فلا صوم له من جاب الحكيم قال والله ما أنا قلته محمد صلى الله عليه وسلم والله محمد صلى الله عليه وسلم والله قال قال محمد والله صلى الله عليه وسلم والله قال يعني طالع وخذ نعم ثم صحيح المرجو تسوي ما هو الصيام لا بده يعني يقضي فلا صوم له يعني مفطر طبعا يمسك يمسك بس حكينا انه الحكم حكينا تقول لانه ما له شيء بس في كلام هيك قال هيك بس يعني العلماء فهموا سيدنا ابو هريره تمام وحكوا شيء يعني في سيدنا النبي اول شيء بعدين سيدنا ابو هريره سيدنا النبي شو قال هلا بنشوف شو نعم وقد اختلف في رجوعه عنها ويرجع بعدها يرجع سيدنا ابو هريره نعم واشهر قوليه عند اهل العلم أنه لا صوم له. أشهر أنه ما له صوم. ما هو صائم. مو محسوب. حكاه ابن المنذر. وروي عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة. رضي الله عنه أيضا. قول ثالث. قال إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر. يعرف أنه جنوب. ونام حتى يصبح. فهو مفطر. قول ثالث يعني. أما ما أعرفها يعني طالع جنوب وإذ بيأذن الفجر ما تعمد ذلك هذا ما في عليه شيء أما بتعرف حالك أنك جنوب تركت نمت لحتى أذن الفجر وبعدين أنت تغسل لا أنت مفطر بهالحال يعني عليك الصيام قضاء وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم يعني ما بيعرف حاله يعني نام سحر فرضنا تعبان كثير نام وإذ بيأصبح جنوبا ما في عليه شيء روي ذلك عن عطاء طاووس وعروة بن الزبير طيب وروي عن الحسن والنقعي أن ذلك يجزي في التطوع ويقضي في الفرض أن ذلك شو وروي هذا كلام ثاني عن الحسن والنقعي إبراهيم النقعي رحمه الله أن ذلك يجزي في التطوع قال بالتطوع معليش أما بالفرض لا بده يقضي نعم لا خلاص صلى انت اللي بدك تفهمه وتحمله انه ما في عليه شيء خلاص هاي اقوال ثانيه لا مشان اذا سالوني يعني هذا هو كان اذا سالوك انه ما في عليه شيء لو كان يعني حتى لو كان جنب هنا ما بيضر كله ما بيضر نعم قلت فهذه أربعة أقوال للعلماء في من أصبح جنبا نعم والصحيح منها مذهب الجمهور شايف أربعة أقوال للعلماء في من أصبح جنبا يعني في من يقول لا صوم ما عليه في ناس قالوا يعني إذا تعمد أو لم يتعمد في ناس قالوا بالتطوع بدون الفرض أما الصحيح منها مذهب الجمهور اللي حكينا أول شيء يعني ما في عليه شيء ومطلقا تعمد ما تعمد بحديث عائشة يعني في لنا دليل بذلك ايه تفضلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام كان يصبح جنبا من جماع والجماع بإرادة الاحتلام قد لا يكون بإرادة يعني جنبا من جماع وإن كان عليه الصلاة والسلام لا يحتلم يعني كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم خلاص ثم يصوم لا لا يعني ثم يبقى صائما يعني. ثم يصوم يعني يبقى صائما أنا يعني ثم يصوم لا صائم هو يعني ثم يصوم يعني يبقى صائما معك يعني يصوم هذا تجديد فعل تجديد لا ثم يصوم يعني يبقى صائم وإلا ما استدل فيك كان استدلال موصى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم فيغتسل ويصوم يعني ويبقى صائم أخرجهما البخاري ومسلم نعم وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى فالآن باشروهن الآية فإنه لما مد إباحة الجماع إلى طلوع الفجر. ومع ذلك لو أن فهمت أنه يصوم يصوم يعني معناته هذا فرضنا مثل ما قلت أنه هذا نافلة، لكن هو إذا كان يفطر الإنسان بصوم النافلة إذا ما فطر، إذا عم يقدم مفطر يوم بصوم النافلة، عرفت شلون؟ إذا بنقول ثم يصوم ثم يصوم النافل، لأن اللي عم يحكي على صيام مطلق، لكن إذا بدنا نقول ثم يصوم معناته ما كان صائم، كان مفطر. النية بس النية بينويها بيكون ما أكل شيء أو ما فعل شيء، أما إذا كان فعل شيء لا ما بس، وإن كان في قول ضعيف إذا كان من عادتي ونسيان إنه هذا اليوم أنا هذا اليوم الثاني أنا بالعادة أنا بصوم، فبصوم لك اليوم الثاني والله بالعادة بصوم، إيه لو أكل أهله خلص كأنه ناسيان يعني إيه. بس قول ضعيف أما هنا يعني بالنافلة المعتمد انه اذا اكل خلاص راح عليه، اي بالنافله معه للظهر لا قبل الظهر بينوي، اذا كان ملتزم باحكام الصوم ما اتاه شيء يفطره، اما هون مفطر بده يقول مفطر وكيف يغتسل ويصوم، اذا معنى ذلك انه يبقى صائم. نعم. وهو الذي يفهم من ضروره قوله تعالى فالآن باشروهن الآية، فالآن باشروهن يعني بالليل لعند الفجر، فالآن باشروهن فإنه لما مد سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى فسح لنا يعني مد يعني جعل الحكم مستمر للفجر، فإن لما مد من المغرب للفجر إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع عليه وهو جنوب، لأنه للفجر اللي بتبقى عم تأكل خلاص أدى خلاص، وهذا كمان الجماع مثل الأكل والشرب، هذا مفطر وهذا مفطر، معناته طلع الفجر عليه وهو جنوب، إذا معناته بيفطر لا ما بيفطر، وإنما يتأتى الغسل بعد الفجر، يعني شوف وإنما يعني لا يتأتى إلا بعد الفجر، معناته مفطر ألا ما بيفطر، لذلك هذا المعتقد يعني اللي أعطانا الحكم وأعطانا دليل الله يزيد خير، يعني هلا صرت بتحكي منيح يعني إنه ليش ما بيفطر الحديثين وكلاهما بخاري ومسلم. نعم. وبعدين الآية، الآية والحديث، الآية هو فقه الآية بدك تفهمها، أما هنيك الحديث واضح تصريح الحديث. نعم. الحديث نص يعني. نعم. وقد قال الشافعي ولو كان ألا أمر آخر بده يفرع عليه، ولو كان الإنسان يعني متلبس بالجماع، ولو كان الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه، إلى حد هون وصل يعني، طالما لا قضاء عليه معناته صيامه ما في شيء، وقال المزني عليه القضاء لأنه من تمام الجماع، والأول كلام الإمام الشافعي لا قضاء عليه أصح لما ذكرنا وهو قول علمائنا كله يعني. ثم قال الخامسة عشر المالكية يعني. نعم. صار ساعة ما صار، الحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبركاته وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.